المادة السابعة من قانون كرة القدم. وضعت قوانين لعبة كرة القدم بواسطة الاتحاد الإنجليزي في سنة 1863، وتم تطويرها لاحقاً من الفيفا، وسنتعرف على مدة مباراة كرة القدم. فترات اللعب في مباراة كرة القدم: تضمنت قوانين كرة القدم مدة مباراة كرة القدم شوطان متساويان، كل منهما 45 دقيقة، ما لم يتفق الفريقان المشاركان والحكم على خلاف ذلك. أي اتفاق يتم لتعديل زمن شوطي اللعب لاختصار زمن كل شوط إلى 40 دقيقة مثلاً بسبب الإضاءة الغير كافية، يجب أن يتم قبل بدء اللعب، ويجب أن يخضع للأنظمة الخاصة بالمسابقة. فترة الراحة ما بين الشوطين: اللاعبون لهم الحق في فترة راحة عند منتصف الوقت بين الشوطين. لا يجوز أن تزيد فترة الراحة بين الشوطين عن 15 دقيقة. يجب أن تنص قواعد المسابقة على مدة فترة الراحة بين الشوطين. يمكن تعديل زمن فترة الراحة بين الشوطين بموافقة الحكم فقط. تعويض الوقت الضائع: يتم التعويض عن الوقت الضائع في أي شوط من شوطي المباراة جزاء. التبديل أو التبديلات: تقييم إصابة اللاعبين، نقل اللاعبين المصابين من ميدان اللعب من أجل العلاج، إضاعة الوقت، أي أسباب أخرى، ويكون تحديد زمن التعويض حسب تقدير الحكم. ركلة الجزاء: إن كان لابد من تنفيذ ركلة الجزاء أو إعادة تنفيذها، فإنه يتم تمديد زمن أي من الشوطين إلى أن تنتهي ركلة الجزاء. المباراة الموقوفة: يتم إعادة لعب المباراة الموقوفة ما لم تنص قواعد المسابقة خلاف ذلك.